من جامع أهله قبل عرفة، في عرفة، في مزدلفة، كل هذه الأشياء قبل التحلل الأول، فإنه يفسد حجه، يفسد حجه، لكنه لا يبطل. يأتيك شخص يقول جامعت أهلي في عرفات، جامعت أهلي في مزدلفة، بعيدها ولا ممكن تصير؟ ها والله حدثني أحد الإخوة يقول جاني واحد يقول حجيت ويا أهلي في فان، كرفانة، الفان الكبير، يقول مزدلفة قص عليه الشيطان وجامعة أهلي في مزدلفة والعياذ بالله. فممكن يقع القصد هذا الأمر، فهذا جامع أهله في مزدلفة أو في عرفة أو قبل عرفة، المهم قبل أن يرمي أو يحلق أو يطوف، فجامع أهله. قال أهل العلم فسد حجه.